المزمور العشرون لإمام المغنين مزمور لداود. ليستجب لك الرب في يوم الضيق، ليرفعك اسم إله يعقوب، ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيونا ليعضدك، ليذكر كل تقدماتك ويستسمن محرقاتك، ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك. نترنم بخلاصك، وباسم إلهنا نرفع رايتنا، ليكمل الرب كل سؤلك. الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه، يستجيبه من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فباسم الرب إلهنا نذكر. هم جثوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصبنا. يا رب خلص، ليستجب لنا الملك في يوم دعائنا.